يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: ما رأت عيني مصيبة نزلت بالخلق أعظم من سبهم للزمان وعيبهم للدهر. يعني هو يرى رحمه الله تعالى أن أعظم مصيبة رآها بعينه أن يرى الناس يسبون الزمان ويسبون الدهر. لماذا؟ قال: وقد كان هذا في الجاهلية. يعني هذا السلوك اللي الناس غرقان فيه، اللي الناس مصر عليه، كان في الجاهلية مش جديد. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هذا سلوك جاهلي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، أن يسب الإنسان الزمن، أن يسب الإنسان الدهر، أن يسب الإنسان تقلب الأيام ظنا منه أنها هي التي تفعل به ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والحديث رواه الإمام مسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. ومعناه: أنتم تسبون من فرق شملكم، الدنيا عملت فيا، الدنيا سوت معايا، الزمان وداني وجبني، أنتم تسبون من فرق شملكم وأمات أهاليكم. فيضان، إعصار، زلزال، بركان، سيول، أيا كان هذا الذي تسبب في فقدك لحبيبك، يقول: أنتم تسبون من فرق شملكم وأمات أهاليكم وتنسبونه للدهر. هل الدهر هو الذي فعل بكم ذلك؟ هل الزمن هو الذي فعل بكم ذلك؟ أم أن الله عز وجل هو الذي قضى بما قضاه فيكم بفقد أموالكم وأهاليكم وصحتكم؟ فالله سبحانه وتعالى هو الفاعل لذلك. ولذلك حاول أن ترضى وتصبر وتسأل الله تبارك وتعالى الذي لك. يعني إذا ضاقت عليك الدنيا، فبدلا من سب الدهر والزمان والشكوى، ارفع شكواك لربك سبحانه وتعالى، وافعل كما فعل يعقوب عليه السلام، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت عليه الأحوال قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وكان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حينما اجتمع الناس عليهم وأخبروا أن الناس قد جمعوا لهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أسلك سبيل المؤمنين في التعامل مع المصائب والشدائد، ولا تسلك سبيل الجاهلين في التعامل مع المصائب والشدائد. فقد أرسل الله عز وجل لنا نبيا عظيما علمنا كل خير ونهانا عن كل شر. أسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا يوم القيامة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال الناس أجمعين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.